وحاضر في كثير من القضايا الشرعية ولا أثر له. إذا تترك لتقديرات الناس أنفسهم، سواء كان مثل عوامهم علماءهم، غير النفوذ، المسألة ما في نفس المحكوم عليه. أنا أريد أن أعالج ما في نفس هذا المحكوم عليه من خلال الآية. يعني لو افترضنا أن هذا القاضي أعلم الناس مثلا، افترضنا أن هذا القاضي أعلم الناس ولا يوجد مثلا أعلم لا من الخصوم ولا من زملاء من القضاة، ثم حكم له، قلنا أن المتجه في هذه الحالة لا يفتي نفسه شيء. لكن مسألة مفترضة في أن الخصم المقضي عليه أعلم من هذا القاضي، ما يمكن يصير، فصار في نفسه شيء لأنه يرى نفسه أعلم من هذا القاضي، والقاضي ما وفق للصواب وهو مأمور بالرضا والتسليم. كيف يطلع على حكم الله؟ شوفوا ترى الأخوان، الإنصاف نادر في الناس، ولو كان أعلم من القاضي ثم حكم عليه لابد أن يفتي نفسه شيء. نعم، ولو عرف أن القاضي انتبه لأمور لم ينتبه لها، نفس البشرية جملت على شيء من هذا. فالرضا والتسليم أمر لا بد من في هذا الباب. وعلى كل حال بعض الناس يلاحي وينازع، وبعض الناس انتهت المسألة، ما دام حكم بها القاضي لا كلام لنا، ويكف لسانه. بعض الناس يستمر في القضية ويصعد ويروح ويجي ويسقي على الولاة لأنه يرى أن الحق له. على كل حال لا بد من بحث المسألة من خلال حديث الباب وأيضا الآية، ننظر في كلام المفسرين والآية. نعم، المسألة معلقة بالقاضي غير نظر إلى المقضي عليه. مخالفة المذهب، المذهب هو مسؤول عن مذهب الناس، هو مسؤول عن مذهب الناس. إذا أتى إليه ويعرف أنه يخالف المذهب، هو بالخيار يقول أنه والله مذهب أحكم على ما أعتقد وما أدين الله به، تقبل له دور ثاني. نقول لابد من النظر في تفسير الآية عند أهل العلم، والأمر شديد جدا إذا نظرنا إلى الآية. نعم، لأن ينقض الحكم. لكن ماذا عن الخصم الذي حكم عليه؟ المسألة في الخصم الذي حكم عليه، هل يقول يجب عليك أن تجتث جميع ما في نفسك وتعود إنسان طبيعي مثل المحكوم له؟ الآية تقتضي هذا. ثم لا يجدوا في أنفسهم شيء، حرج نكرة في سياق نفي أو نهي، تعم أدنى شيء. يعني الآية حتى يحكموك، والنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، هذا في الواقع، وإن كان الحكم جاريا على القواعد الشرعية حكم عليه. لا إلا السنة تقول ما دام القاضي حكم بالوسائل الشرعية فالحكم للمحكوم له، طابق أو لم يطابق. عليك من حق القاضي، ما هو مسؤول عن حق هذا الأمر، مسؤول أن يقضي بوسائل شرعية محددة جاءت بها النصوص، فإذا قضى برئت ذمته ولزم حكمه. لا حتى يلزم حكم ولا ينقض باجتهاد غيره. لا يخالف السنة، لا، لكن لا، هو قد يحكم بالوسائل. شوف الخلل من أين يأتي، من أين يأتي؟ الطريق واضح، نعم، ومستقيم، شاهداك أو يمينك، هذه تبرأ الذمة بهذا، ذمة القاضي. لكن الكلام في أمور، أولها النظر القاضي في هؤلاء الشهود،

فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذن منه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار. عامة أهل العلم على أن حكم القاضي لا يحل الحق لغير صاحبه، وعند الحنفية أنه إذا قضى له القاضي يكون حلالا لا يأثم بأكله. ويخالف في هذا الحديث من الحنفية من يفرق بين الحقوق المالية فلا تحل له وبين ما يتعلق بالنكاح فتحل له. فقضى القاضي بأن هذه زوجته وهو يعلم في حقيقة الأمر أنها ليست له فتحل له. إشارة خلاص انت عندما حكم الحاكم انت ارتفع الخلاف. هذا عندهم عند الحنفية من بعضهم، وبعضهم يطرد يقول كل ما قضى به القاضي فهو حق، مخالف لهذا الحديث. فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذن منه شيئا. نعم خلاص حكم الحاكم رفع الخلاف، رفع الخلاف انتهى. افترض ان شخص طلق زوجته ثلاثة، طلقها ثلاثا او اربعا او خمسا وخلى لها عده بحيث لا تجوز له بحال، ثم ذهب الى القاضي وحكم بانها لم تبن منه فعندهم تحل له. واذا حكم بمال زيد له حل له ولو كان يعلم في حقيقه الامر والواقع انه لزيد. عند عامه اهل العلم على ما جاء في هذا الحديث انه لا ياخذن منه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار، فيدل على أن ما حكم به له حرام عليه. ولا بد من بحث المسألة والعناية بها، لأن مسألة واقعية وتجدون المحاكم كلها ارتفاع أصوات وسب وشتم للقضاة مع وجود الآية، فلا بد من النظر في هذه القضية بعناية. والله أعلم وصلى الله وسلم. وأنا أعرف بعض الأخوان مثل هذا الكلام حقيقة يضيق به ذرعا ويظن أن هذا من تضييع الوقت وأننا بحاجة إلى الوقت. الأخوان إذا تحرر عندنا مسألة عادلة شيء 100 مسألة من هذه المشكلات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.